يلا ربيع. ايوه لما خد اكتر من حقهم افتكرونا ما نقدرش نستغنى عنهم. دول فيهم عرق نجاس ما تقولش رضعين من كلبة بعتها له في وشه خالد لولو دي جي خالد لولو ريما. ما بنعمل غفلة وماما يشوف قلبي الجبروت ده بمثل سدف اسمتي صاحب طب تجدع مطوتي حب اللي شاري كل اتنين عندي بقلب الا مفيش جدعين غيركم معايا خليكوا جاهزين دايما صحيين شايف ملاقين عايز حكاية جايز يا صاحبي لحضرتك ملا قلبك اللي مليته سواد وانشحت تالي في سكتك بالقصب يا رب عايش جواك وبنضيص نعمة طويتك بطوي جاهز على استعدادك وبتتشرف في مسكتك واسمك المحفول على اصحى يا قلبي مفيش حبايبي محدش شلي في محنتي الناس خاينين في قلوبهم تلابسين وشنا على حضرتك حتى يكال عدب تزيد بزيادة عاملين مصيادة على جثتك عايزك جبروت ما تمشي الموت وانا بيك مبسوط وبمطوتك لو واخدني معاك في سواد وقالك انت هتتغير فكرتك لا سامحني بليز ده الناس ابليس ريحني وطلع اسويتك مردود مش شايف حد معاك ولا حد مقرب ناحيتك انا وانت اتنين في واحد عايشين والمطوه بتعشق طليتك شابت لولا قلبك بيموت اصبح كبر حتى اللي لا حاسس في وظيفته ولا لك اصحاب ولا اي قريب انت اللي كرفته خلتنا تحول قلبي لديك من كتر الكوري اللي بشوفته اطبحت الدايلة تاي وغريب والذنبي معاك عيني انا ذنبي الواحد ولا اكيد ان الوارد كان بيتموت انا لو عليا شيلك بيتي ريح شوية اركن يا الخوجة فهماني بيك في ثواني تندلش تاني وتعوم في ازيك يعني كل بيعني وانت عايز نسكت واتلاقي الدنيا جميلة احبالها طولة دول على الحب اكيد تلاقي اسكت بلاني لا ولا بتقصي لحب تربنا وقالت عايزاها ازاي كون وعايز تنسى وانت اللي بتجرح فيه عشت بإخلاص مع كل الناس ولا حاجة بتتمر فيه قلبك بيقول لك يا بطل بطل شقوة علشان قدو مش فارقة معايا خلاص خاطر موت بس انت وخليك جبر ارجع لي ربك كله يحبك وتعيش في ضويكم مرتاح يا رب اهديني او قويني هون خلينا اشوف افراح ما بحبش ناس في مجاله تقيل ومحدش يعرف يجي مع عم الدايرة وهو الدايرة واعدقه دايما نايبة احمد شرابية ده عم الجنو ولا اشتر والناس حبة في مجاله الناس شاداله ممنوع تيجي تتحدى محمود بلاميط اقدر وتقيل المعروف انه يابا على السالي هو السيطرة وما في الزيه اخصى ما ناس بتعيش في جحيم يمشي الناوي ده جدع راجل مجدع غاني عن التعري في بلد اعدقه به نخصى في العركلته في لطيف الاسلام كابونجا ناس دباك دي الزهر صوت الشام اقوى موسع خالد لولو خالد لولو في المزيكا بالي وسامير مكة والقلم الكام الدارس عمره ما جاب راجل لوكا ابو جمال يوسف الكنار مصطفى دولسيكا مش بيدافع دي جي خالد لولو ريماك.